وسيتكلم على ما أحدثه الشيطان من السماع المحدث الباطل. فإن الشيطان قد أضل كثير من المنتسبين للسلوك والعبادة وزين لهم التعبد بسماع الغنى. نسأل الله السلامة والعافية.